لو تبنينا هذه القاعدة لأهدرنا نصوص الكتاب والسنة كلها. بل كلما وجدت لك مصلحة في خلاف النص قدمت المصلحة على النص. وكنا تعرضنا لهذا الشيء من الإجمال. لا يعلم أفتى بتقديم المصلحة على النص إلى نجم الدين الصوفي، وكان والعياذ بالله يجمع خمسا من البدع، يعني كل بدعة يكفي أن تحرق مدينة. لذلك لم يعول أحد من العلماء على فتوى. فيحتجون هنا يقولون ابن مسعود هنا ترك النص خشية أن يركن بعض الناس ويتوسعون فيتركون النص. لكن كما قال حافظ ابن حجر لا عذر لابن مسعود، إن كان ظهر لابن مسعود عذر فلا يظهر العذر لمن بعد ابن مسعود. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو في الذكاء والتوقد، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن منكم محدثون فعمر، وإن يكن منكم ملهمون فعمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. نعم استهر به رضي الله تعالى عنه من الذكاء والاستحضار والحفظ، نسي واقعة حدثت له ولم يكن نسيانه رافعا للحكم، بل هو شك فقط، لم يكذب عمار. ولذلك عمار قال: لو شئت ما حدثتك، قال: لا، بل نوليك ما توليت، أي طالما أنت تذكر نوليك ما توليت. فهذا أيضا مثال على أن نسيان المحدث للحكم لا يرفع الحكم. وهناك أيضا بعض أمثلة حرصت على ذكرها بنصها، وتوقيت أن تكون هذه الأمثلة صحيحة، لأن الخطيب رحمه الله ذكر في جزئه وتبعه السيوطي في تذكرة المؤتسي ذكر أحاديث لا يصح سندها، لأن مراد الخطيب أن يأتي بالشاهد، وهو أن هذا نفي الحديث. ولكن يمكن أن نطعن في النسيان جملة بأن السند لم يصح. أنت ممكن تقول إن السند ضعيف، فالحديث والواقعة واقعة النسيان كلها لا تصح. لذلك حرصنا على تقديم نماذج من الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه الإمام مسلم في كتاب السلام من صحيحه من طريق أبي سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. وكان يعني أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. ترى أن فيه تعارض بين الحديثين في الظاهر، الأول لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة، وفي الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح، يعني ما يدخل مريض على صحيح، أي خشية العدوى، وفي الحديث لا عدوى. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدث كلتيهما، أي بالحديث للحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن لا عدوى. يعني كان يروي الحديثين معا، ثم بعد ذلك صار يروي لا يورد ممرض على مصح ولا يروي لا عدوى. فقال الحارث ابن أبي ذباب، وهذا ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، اللي هو حديث لا عدوى، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، ما عرفش. هذا إنه كان يروي هذا الحديث لا عدوى مع حديث لا يورد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. يعني لما أكثر عليه الحارث يقول له: أنت كنت تروي الحديثين مجموعين فصرت تروي واحدا وتركت الآخر، فلما أكثر عليه غضب أبو هريرة فرطن عليه بالحبشية. تكلم كلمة حبشية. فيبدو أن الحارث بن أبي ذباب ما كان يعرف الحبشية، فقال له أبو هريرة: أتدري ما قل؟ يعني خشية أن يظن الحارث أنه شتمه أو كده. فقال: لا. قال: قلت أبيت، يعني ما عرفوش برضه، أبيت، يعني هذا تأكيد لأنه لا يعرفه ما رواه. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو راوي الحديث: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ الحكم. فلا أدري يرحمك الله أنسي أبو هريرة أم أن أحدهما نسخ الآخر. هذا لفظ مسلم. وعند الخطيب قال أبو سلمة: قد حدث به وما رأيته نسي حديثا قط غيره، أي أن أبا سلمة يجزم أن أبا هريرة حدث بهذا الحديث لكن نسيه، وما يعلم أنه نسي حديثا غيره. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه نسي هذا الحديث، وبناء عليه إذا نسي الدليل نسي الحكم، فقد ينسى الحكم فلا يفتي بخلافه، وقد يفتي بخلافه لأنه لا يذكره. فمن هنا يخرج الخلاف بين العلماء. فإذا علمنا أن الدافع لفتوى هذا العالم بخلاف الدليل أنه نسي الدليل الذي كان حدث به، التمسنا له العذر ولم نقلده في خطأه. هذه المحصلة والنتيجة، أنني إذا كنت أعلم أن هذا العالم كان عذره النسيان فلا يكون تقليده عذرا لي، لماذا أقلده وقد علمت أنه نسي؟ وكذلك دليل آخر وهو ما أخرجه البخاري ومسلم والشافعي وغيرهم من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. فيبدو كما قال بعض العلماء أن ابن عباس كان صغيرا لم تجب عليه الصلاة، لأنه كان في الشارع مثلا يلعب مع الغلمان، فإذا سمع التكبير في المسجد علم أنهم انتهوا من الصلاة. بعض الناس يتمسك بهذا الحديث على ما يفعله الناس الآن من ختام الصلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويذكر آية الكرسي ثم يبدأ في التكبير والتحميد والتسبيح. فيقال إن هذا العلماء إن هذا الحديث احتج به بعض العلماء كالحنابلة على استحباب أن يرفع المصلي صوته بالتكبير بعد الصلاة ولكن فرادا، كأن مثلا بعد أن تنهي الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقبل على التسبيح سرا. وعلى هذا فتوى الحنابلة. الإمام الشافعي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال: إنما كانوا يرفعون أصواتهم تعليما، ليس بقصد التعبد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتكبير عقب الصلاة حتى يعلم الجاهل، لأن احتمال وهو احتمال كبير أن يرد كل صلاة جديد رجل قادم من البادية ما يعرف الحكم، فكان يفعل هذا تعليما. فالأصل هو الذكر على الإصرار، والجهر خروج عن الأصل لا يكون إلا بعلة. ما هي العلة؟ التعليم. كابن عباس رضي الله عنهما لما صلى جنازة، وهذا حديث صحيح أو واقعة صحيحة، صلى الجنازة جهرا، صلى بالفاتحة وسورة. نحن نعرف أن الجنازة تقرأ بالفاتحة، وزيادة سورة وردت في بعض الأحاديث. فابن عباس قرأ الفاتحة وسورة جهرا، فبعدما انتهى التفت إليهم وقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. يعني يريد أن يقول: وإن كان الأصل في صلاة الجنازة في الإسرار، لكنني جهرت وخرجت عن الأصل حتى أعلمكم سنة نبيكم. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا الجهر كان بقصد التعليم، وهذا خروج عن الأصل، ورأى أنه نسخ. والذين يأبون النسخ يقولون: يرفع المصلي صوته ليس جماعة ثم يقبل على التسبيح سرا. فعلى كل حال لا خلاف بين هؤلاء ولا هؤلاء، إن شئت رفعت صوتك بالتكبير وإن شئت أسررت. فابن عباس رضي الله عنهما تلقى عنه هذا الحديث أبو معبد مولاه. زاد مسلم رحمه الله في روايته: فذكرت ذلك لأبي معبد. من الذي يقول؟ عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي معبد. فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. فأنكر وقال، أي عمرو بن دينار: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه من قبل. علق الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذه الرواية قال: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. أنتم ترون في هذا المثال أن أبا معبد كذب عمرو بن دينار؟ لم يكذب، لم يقل له: أنت كذاب لم أحدثك، إنما أنكر أنه حدث. لذلك فهذا المثل وغيره بإجماع أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين لا يرفع الحكم المأخوذ من الحديث. وكذلك أخرج أبو داود في كتاب اللباس من سننه من طريق مسعر أي ابن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا ننزعه أي الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري. كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار فلم يعرفه. هذا شبيه بأي مثال ضربته الآن؟ ها؟ لا، هذا شبيه بحديث ابن جريج، لأن هنا مسعر بن كدام يروي عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار، ثم إن مسعرا قابل عمرو بن دينار، إذن تجاوز عبد الملك بن ميسرة كما أن ابن جريج تجاوز سليمان بن موسى وقابل الزهري. قال أي مسعر بن كدام: فقابلت عمرو بن دينار فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، أي أنكره. وكذلك ما أخرجه الخطيب في جزئه، وهذا الحديث في النسائي والطبراني وغيرهما، لكن اخترت رواية الخطيب لأن السائل الذي يروي الحديث عن الأعمش هو أبو بكر بن عياش، وهذا ليس في رواية النسائي، أي ليس هو الراوي عن الأعمش عند النسائي. فأخرج الخطيب في جزئه عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدان دينا يريد أداءه أعانه الله عليه. قال أبو بكر: أتيت حسينا. أرجو أن تذكر أن أبو بكر يروي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن، فهذا أيضا شبيه برواية ابن جريج وشبيه برواية عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: أتيت حسينا أسمع منه، فذكر هذا الحديث له، فقال: أنا لم أحدث الأعمش بهذا، أنا لم أحدث الأعمش بهذا. فرجعت إلى الأعمش فقال: كذب والله، لقد حدثني. فاذكروا احنا قلنا تكذيب الفرع والأصل. طيب، هذا التكذيب يرفع الحديث جملة أم لا يرفعه؟ يرفعه؟ لا يرفعه. لماذا؟ لأن الفرع هو الذي كذب، لأن الفرع هو الذي كذب. متى يسقط؟ إذا كذب الأصل ثم كذب الفرع، إذا كذب الأصل ثم كذب الفرع يتساقط، لكن الفرع مثبت والأصل منكر. العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، وبهذا صرح الحافظ زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح في النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال إذا حصل إن واحد كذب ويعني واحد نفى والآخر أثبت فيقدم المثبت على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، مع المثبت زيادة علم على النافي. فمثلا لو قال لك رجل هل حصل شيء في المكان الفلاني، فتقول له لا لم يحصل شيء، فجاءك رجل وقال نعم حصل وأنا رأيته، فالذي قال لم يحصل شيء كأنما يقول جهلت هذا الشيء، ولا يفتى بالجهل، إنما الذي قال نعم حصل هذا الشيء عنده زيادة علم عن الذي نفى، لذلك تقدم رواية المثبت على رواية النافي. والله لقد حدثني هذا لا يرفع الحكم، لأن التكذيب ناجم عن الفرع وليس ناجما عن الأصل. وكذلك ما أخرج، أرجو أن يعني ما تكونوش يعني نمتوا مني، يعني الكلام قد يبدو فيه بعض الجفاف، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نجعل فيه رطوبة، فمن شعر انه ينام فليذهب يغسل وجهه. واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق الدراوردي، واسمه عبد العزيز بن محمد، وهو من رواة مسلم، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقلت أخبرني ربيعة عنك بكذا. ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وهو من مشايخ الإمام مالك. فقال ربيعة ثقة ولم أحدثه، هذا شبيه لقول الزهري، شبيه لقول الزهري سليمان ابن موسى ثقة، أو أثنى على سليمان خيرا وقال أخشى أن يكون وهم علي. الدراوردي يروي عن ربيعة عن سهيل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. فالدراوردي قابل سهيل بن أبي صالح فقال حديث حدثنيه عنك ربيعة، قال ما أعرفه، وربيعة ثقة. قال الدراوردي إن سهيلا أصابته علة أثرت على عقله فذهب بعض حديثه، فماذا فعل ربيعة؟ صار يروي هذا الحديث عن ربيعة عن نفسه، يقول حدثني ربيعة بن عبد الرحمن عني عن أبي، ثقة منه بأن ربيعة بن عبد الرحمن لا يهم، وعلما منه أنه قد أصابته علة، فمن المحتمل أن هذه العلة أثرت على عقله وقد كان، فذهب بعض حديثه حتى يعني وصفه ابن القطان بالاختلاط، يعني شوف وصف عروة، وصف بعض العلماء سهيل بن أبي صالح بالاختلاط بسبب هذه العلة ما أثرت على عقله، فقالوا هذا هو الاختلاط. إيه الاختلاط غير إن الراوي يحصل له شيء في عقله فيؤثر على حديثه، فننظر في رواية من حدث عنه قبل الاختلاط وفي رواية من حدث عنه بعد الاختلاط، فمن حدث عنه وهو في كامل عقله قبلناه، ومن حدث عنه بعدما أصابته العلة وذهب بعض حديثه توقفنا حتى نلتمس متابعا. فلم يكن نسيان سهيل بن أبي صالح رافعا للحكم ولا مكذبا لرواية ربيعة بن عبد الرحمن عنه. هذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى صحيحة مبثوثة في دواوين السنة، لكن هذا القدر يكفي في أن نسيان الراوي لا يرفع الحكم. فإذا كان هذا الأمر كذلك، علمنا أن من العلماء من بنى على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن نسيان الراوي لمرويه دليل على الطعن فيه، ولم يفرق التفريق الذي قدمناه، يعني لم يفصل ما بين أن يكذب الأصل الفرع وأن يرد الفرع، وما بين أن ينكر بغير تكذيب. هذا التفصيل الذي ذكر ابن الصلاح أن عليه جماهير المحدثين والفقهاء والمتكلمين، بعض العلماء خالف فيه، لا سيما بعض علماء الأحناف كالطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة المشهورة، فإنه في حديث لأن يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها اعتبر نسيان الزهري لهذا الحديث علة وأعل الحديث به، فإذا أعل الحديث سقط الحكم، فإذا سقط الحكم عنده التمس دليلا آخر إن لم يكن نصا أن يلتمس إجماعا أو قياسا أو يذكر أو يلتمس دليلا آخر من الأدلة المختلف فيها كما ذكرنا، كعمل الصحابي أو عمل أهل المدينة أو سد الذرائع أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو البراءة الأصلية، يأخذ أي دليل من هذه الأدلة طالما إن الحكم سقط عنده بالنسيان، بنسيان الراوي، فيأخذ أي دليل بهذا، وربما عجز أن يأتي بالدليل فيفتي برأيه، وتكون هذه الفتوى بخلاف الدليل، فيحصل هنا اختلاف بين العلماء، هذا يفتي بالدليل وهذا يعتبر النسيان علة قادحة فيفتي بغيره، فيحصل خلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية. فهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. وهناك سبب آخر، الأسباب كثيرة وإن شاء الله سنأتي عليها كلها، لأن تدريس الفقه وفيه خلاف كثير، ما من مسألة إلا تجد فيها أقوالا كثيرة، فحتى يعلم الدارس أن العلماء لا يتكلمون بالتشهي لابد أن نطرح هذه الأسباب وأن نجليها بالأمثلة الكثيرة، حتى لا نضطر إلى يعني العودة إلى هذه الأسباب كلما اختلف عالم مع آخر في حكم من الأحكام. من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف العلماء، احنا ذكرنا أن الراوي قد يعلم الحديث وينساه. من الأسباب أن العالم قد يجهل الحديث رأسا لا يعلمه أساسا، والفرق بين هذا وذاك أن هذا علم ونسي، إنما هذا ما يعلم شيئا بتاتا. وأكثر الاختلافات الواقعة بين العلماء تكون من هذا الباب، أكثر الاختلافات الواقعة بين العلماء تكون من هذا الباب، أن العالم لا يعلم بالدليل فيفتي على خلافه، وقد ذكرنا هذا السبب، أن العالم لا يعلم بالدليل فيفتي على خلافه، وقد ذكرنا هذا السبب وركزنا عليه قبل ذلك كثيرا، لكن لأن مقتضاه قائم فنذكره على سبيل الذكرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفتي أو أن يحدث ما كان يجمع المسلمين جميعا حتى يحدث بالحديث أو يفتي بالفتوى، بل كان يحدث أو يفتي بحضرة من حضر، ونحن نعلم يقينا أن عدد الذين غابوا أكثر من عدد الذين حضروا، وآله وسلم يكون أقل من عدد الذين غابوا عن مجلسه، فما كان يشترط أن يحضر الجميع حتى يسمعوا الحكم أو يسمعوا الحديث. فبالتالي من كان يحضر في هذا المجلس كان يغيب في مجلس آخر، فيحصل في هذا المجلس ما لم يحصله أخوه، ويحصل أخوه ما لم يحصله. فصار عند بعض المسلمين ما ليس عند البعض الآخر. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا حضر جاءني بخبر ذلك اليوم من الوحي أو مما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا نزلت أنا فعلت مثل ذلك. فهذه الاتفاقية التي جعلها عمر بينه وبين جاره من الأنصار ما كانت بين كثير من المسلمين، فهذا يدل على أن عند بعض المسلمين ما ليس عند البعض الآخر. بل حرص عمر هذا ما منعه أن ينسى بعض ألا تبلغه بعض الأحاديث، بل يؤثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن كثير من الأحكام أكثر من غيره من الخلفاء، وثبت في كل حكم حديث، فلم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ولم يكن يعلم حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا به سنة أهل الكتاب، ولم يكن يعرف حكم الطاعون، كان في بلد ووقع الطاعون في بلد آخر، فلم يعرف الحكم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض لستم بها فلا تدخلوها. وكذلك وهو يمشي مع أصحابه هاجت ريح فقال: يرحم الله رجلا يحدثنا بحديث في الريح، ماذا نقول؟ كانوا يسألون عن كل شيء ويطلبون رأي الشرع في كل شيء، لا أن يفعل الفعل وبعدين يسأل عن رأي الشرع. قال أبو هريرة: فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس فاستحسست راحلتي حتى حدثته بحديث الريح. فمع حرص عمر رضي الله عنه على ألا يفوته شيء بهذه المناوبة بينه وبين جاره من الأنصار، فاته بعض الأحكام الشرعية لغياب النص عنه. فنحن نعلم ضرورة أن بعض الصحابة تفرد ببعض الأدلة لم يكن يعلمها البعض الآخر، بل وهناك ما هو أدق من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بحديث وهو في نصف الحديث يدخل أبو هريرة مثلا فيسمع جزءا من الحديث فيحدث به، ويغيب عنه الجزء الأول وهو الحاكم على الجزء الآخر. وقد وقع من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، وفي رواية والحمار. فاستنكرت عائشة رضي الله عنها وقالت: عدلتمونا بالحمر. إن أبا هريرة سمع بعضه ولم يسمع بعضه. ما الذي لم يسمعه أبو هريرة وفاته؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث. فراحت جملة إن اليهود يقولون، فنسب أبو هريرة رضي الله عنه لفظ الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسمع أولا. فيأتي أبو هريرة فيفتي على مقتضى ما سمع ويقلده، أو يتبعه بعض العلماء ويتبعه مقلدوه ويصير قولا. والذين يتبعون السيدة عائشة رضي الله عنها يصير قولا، فيصير هذا قول وهذا قول على ذات الحديث. كذلك حديث إن المرء ليعذب ببكاء أهله عليه. روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وصحابي آخر يعني لا أذكره. جماعة رووا هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت أما إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لو عمر وابنه الصحابي الآخر حفص، لأن حفصة لما طعن عمر فجعلت تبكي قال يا حفصة أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فقالت أما إنكم يعني بروايتكم عن عمر وابنه هذا الحديث لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ليسوا بكذبة ولا يكذبون، إنما السمع يخطئ، بيني وبينكم كتاب الله لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب بصراخ غيره؟ هكذا تقول السيدة عائشة، ورفضت دلالة الحديث الذي استدل به عمر، وقالت هذا الشاهد إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يهودية، قال إنهم لا يبكون عليها وإنها تعذب. شوف الفرق، الفرق إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى الحديث في المسلم وعائشة روته في اليهودية، وسياق الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها يختلف عن سياق الحديث الذي ذكره عمر، لأنه في حديث عائشة لم يرد أن التعذيب بسبب البكاء، لكن يقول إنهم يبكون وهي تعذب، يعني هؤلاء هي تعذب وهم يبكون والبكاء لا يشفع في رفع العذاب، أي أنها تعذب لأنها يهودية ماتت على غير الإسلام وبكاء هؤلاء لا يشفع لها. فأنت ترى أن في فرق في الروايتين، فيأتي واحد يتعلق برواية عائشة رضي الله عنها واحد يتعلق برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصير هذا قول وهذا قول. إذن هذا لون أيضا من الألوان التي أدت إلى الاختلاف، هو أنه يسمع بعض الحديث ويغيب عنه بعضه. وقد كما قلنا، وهذا هو المبحث الذي نتكلم عنه، يغيب عنه الدليل رأسا لا يعلمه. والغريب، وأنا ذكرت هذا يمكن في الدرس الماضي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن دية الأصابع فأفتى أنها تختلف باختلاف المنافع، فترى أنه أفتى برأيه وهناك دليل بغير هذا الرأي، لكن ما يعلمه عمر. وقد اتفق المسلمون على أن فتوى العالم إذا غاب عنه الدليل أنه لا إثم عليه، أن العالم إذا أفتى بخلاف الدليل الذي لم يبلغه أنه غير آثم، هذا إجماع من العلماء، وهو على مقتضى حديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة أبي بكر، كان يلازمه حتى يتركه إذا دخل فراشه، ما تركه قط، حتى قال فيه بعض العلماء لما ذكر قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال كان أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الغار، وكان ثاني اثنين في المجلس، وكان ثاني اثنين في الخلافة، وكان ثاني اثنين في القبر، حتى في القبر دفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام فكان ثاني اثنين. فلا نعلم أحدا لازمه عليه الصلاة والسلام ملازمة أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك لما سئل عن ميراث الجدة قال: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكن أسأل الناس. فخرج فسأل الناس، فأفتاه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها الصدق. ولا يشك أحد أن أبا بكر يعدل محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وأمثالهما معا في العلم، ومع ذلك غاب عنه مثل هذا الحديث. وكذلك يضربون الأمثلة في بقية الخلفاء لعثمان وعلي رضي الله عنهما، ويضربون بهؤلاء للتنبيه على أن خفاء الدليل على من بعدهما أولى، فقد يفتي كما قلنا بخلاف الدليل إذ لم يبلغه. ولا يقولن أحد: لا يصير العالم مجتهدا إلا إن أحاط بجميع الأحاديث، لأنه لا قائل بهذا القول إطلاقا، ولو ثبت لما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد قط، لا أبو بكر ولا غيره. ولا يقولن قائل: إن جاز أن نعذر المتقدمين فلا نعذر المتأخرين بعد تدوين الكتب، لا سيما بعد صباعتها ووجود الفهارس. فيقال: ليس هذا بشرط، لأن الرجل منا يكون عنده الكتب الكثيرة لا يحيط ببعض ما فيها علما، ويستحيل أن يكون هناك على وجه الأرض رجل أحاط بكل مكتوب علما، هذا مستحيل. فلما كان ذلك كذلك دل على أن غياب الدليل ليس شرطا في سلب الاجتهاد عن المجتهد، فهذا أيضا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. نجملها أن اللفظ قد يختلف العلماء فيه، بعضهم يحمله على المجاز، وبعضهم يحمله على الحقيقة، وبعضهم يأتي على اللفظ المشترك الذي يحمل معاني متضادة فيأخذ معنا والآخر يأخذ معنا، ويأتي بشواهد من الكلام العربي والسنة والكتاب، والآخر يفعل نفس الفعل. وكذلك اللفظ المشترك الذي يحمل معاني كثيرة غير متناثرة، كما قلنا لفظة أو في آية الحرابة، ونسيان الراوي أو نسيان العالم للحديث، وكذلك جهل العالم بالحديث. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الخميس القادم في مسجد عباد الرحمن الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهله. سؤال يعقب على الحكم الذي على الحكم الذي ذكرته في الدرس الماضي، وهو: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لحضور درس العلم أم لا؟ فيقول: بالنسبة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل المصلى في صلاة العيد، أليس من الأولى أن تعتزل المسجد؟ وأيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، خمرة زي الفوطة يعني، قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فكان الأصل عند السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، أليست هذه أدلة تثبت عدم دخول الحائض المسجد؟ وهناك أدلة أخرى. فالجواب أن اعتزال الحائض للمصلى لا نسلم أن العلة فيه هو أنها لا تدخل المصلى، لأن المصلى يختلف عن المسجد، حكم المسجد ليس هو حكم المصلى. بل ذكر الإمام النووي وغيره أن العلة في منع الحيض من دخول المصلى للزحام، وأنها تأخذ مكان الطاهر. فيقول: إن الحائض إن الحيض لو دخلوا في المصلى يأخذون الأماكن، فالمرأة الطاهر التي هي أولى لأنها جاءت تصلي صلاة العيد تكون أولى بذلك. وقد يكون هناك علل أخرى، فإذا تعددت العلة في حكم ما لا يقضى لواحدة منها إلا بدليل منفصل، لعلمنا أن حكم المصلى بخلاف حكم المسجد، فلا نستطيع أن نقيس المصلى على المسجد هنا. أما قولها رضي الله عنها إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فيقول إن الأصل عند السيدة عائشة إن الحائض لا تدخل المسجد، فنقول هذا الأصل تؤصله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل هذا معقول؟ يقال إن الأصل كذا والرسول موجود هو الذي يؤصل الأحكام، ولذلك قال إن حيضتك ليست في يدك. هنا مشكل في الرواية، وهذا أيضا يعني مثال من الأمثلة على أسباب اختلاف العلماء. ورد في بعض الروايات قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني إذن هي كانت في الحجرة، وبعدين كان بين الحجرة والمسجد باب، يعني كان زي كده مثلا باب داخلي، هذه الحجرة وهذا الباب يدخل منه الرسول عليه الصلاة والسلام على المسجد. فلفظ الرواية قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني هي كانت في الحجرة، قالت إني حائض، يعني أنا لا أستطيع أن أدخل المسجد. قال لها بل ادخلي لأن حيضتك ليست في يدك، بل ادخلي لأن حيضتك ليست في يدك. الرواية الأخرى قال لها ناولين الخمرة من المسجد، شفت الاختلاف الكبير، قال لها من المسجد ناولين الخمرة، والرواية الأخرى قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فعلى كلا الروايتين دخلت المسجد وقال لها إن حيضتك ليست في يدك. لكن للحق والإنصاف أن العلماء الذين حملوا الروايتين على هذا الفهم قالوا تعامل الحائض معاملة الجنب العابر لا تمكث، لأن رايحة تجيب الخمرة مش هتقعد، ده تأتي بالخمرة وتنصرف، فهذه تعامل معاملة الجنب إلا عابر سبيل. قالوا والبحث في مكث الحائض ليس في دخول الحائض، يعني مجرد أنها تدخل في المسجد ده مش مشكل، ليه؟ لأنها تقاس على الجنب، بل هي أولى من الجنب، لأن الجنب يمكن أن يرفع الجنابة بالاغتسال بخلاف الحائض لا تستطيع أن ترفع الحائض بالاغتسال. فقالوا لأن يكون ذلك للجنب فهو للحائض من باب أولى. فهم لم يحملوا هذا الحديث إلا على العبور ليس المفت، ونحن لم نورد هذا الحديث حجة لنا حتى يعترض به علينا. هناك دليل صريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضر، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا دليل صريح جدا جدا على دخول الحائض المسجد، وبيانه أن الحائض لو كان لا يجوز لها أن تدخل المسجد لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخل المسجد الحرام. واحد يقول هناك فرق، أقول نعم، لأنه إن منعها من دخول المسجد الحرام فقد منعها من الطواف، لأنه لا يتصور أن يطوف العبد إلا إذا دخل المسجد الحرام، فأن يمنعها من الطواف فقط يبقى جوز لها أن تدخل المسجد الحرام، إذ ليس بشرط على كل داخل في المسجد الحرام أن يطوف، ليس بشرط ولا واجب على كل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، بل أنا قد أدخل المسجد الحرام لأصلي ركعتين، بل قد أدخل المسجد الحرام لأنام ولأستظل بغير صلاة، جائز أم لا؟ جائز. فلو كان الحائض، لو كانت الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخل المسجد الحرام. أما وأنه قصر الطواف فقط، ومعلوم أن الدخول المسجد الحرام لا يقتضي أن يطوف الإنسان، فدل ذلك بدلالة المفهوم الواضحة جدا أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، فإن جاز لها أن تدخل المسجد الحرام أفلا يجوز لها أن تدخل ما سواه من المساجد؟ جواب واضح جدا. وكما قلنا المسألة خلافية ولكل منزع، لكن الحكم بدخول الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم أقوى دليلا. إن الذين أفتوا وهم الكثرة من العلماء، وأنا لا أنكر أنهم الكثرة من العلماء، أفتوا بأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأتوا بأدلة وهي ضعيفة عند جماهير المحدثين، لم يضعفها فيما أعلم إلا نزر يسير من العلماء، منهم الإمام الرباني الإمام النووي. وبرغم أن الإمام النووي رحمه الله أورد في المجموع هذه الأحاديث وضعفها، حديث أم سلمة ضعفه نقلا عن الترمذي، وحديث عائشة رضي الله عنها ضعفه وقال إسناده ليس بالقوي، لكن هناك شبهة لا أترك مقامي هذا حتى أجليها. فالمطلع على نيل الأوطار للإمام الشوكاني يراه قد صحح حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنصار اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم يجنبون ويدخلون المسجد، فنهاهم فتلكأوا رجاء أن تنزل رخصة، فسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ بأعلى صوته إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لكن لم يصح، لأن هذا الحديث وجه من وجوه الخلاف على راوي الحديث أفلت ابن خليفة. فمرة يروى عنه بإسناده عن أم سلمة، ومرة يروى عنه بإسناده عن عائشة. علماء الحديث يقولون الروايات المضطربة لا يقوي بعضها بعضا، لأنه قد يكون من سوء حفظ الراوي أنه مرة جعله من مسند أم سلمة ومرة جعله من مسند عائشة، فكيف تقول حديث عائشة صحيح وحديث أم سلمة ضعيف والمخرج واحد، إنما التعدد بسبب سوء حفظ الراوي. لذلك لا يلجأ العلماء إلى فصل حديث عائشة هنا واعتباره حديثا مستقلا، برغم أنه لاح لي الآن أن هذا الحديث لو صح قد يعترض بأن الألف واللام في المسجد للعهد وليس للاستغراق، أي إني لا أحل المسجد، أي هذا المسجد النبوي.